أنواع الدقيق، فلذلك سموه أو لقبوه بابن دقيق العيد. فدل هذا على أن الفرحة في العيد سواء بشراء حلوى أو خبز من نوع جيد أو غير ذلك كان شيئا موجودا في الزمن السالف من غير نكير، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى هذا ألخص المسائل الأربعة التي قد تحدث اختلافات. مسألة صيغ التكبير الأمر فيها واسع، ليس فيها خبر مسنون ولا أمر ملزم. ثانيا مسألة التكبير الفرادي أو الجماعي الأمر فيها أيضا واسع. ثالث هل هما خطبتان أم خطبة واحدة للعيد، الأمر في ذلك أيضا واسع. هذه بعض المسائل التي أردت لفت النظر إليها، أن كثيرا ما تحدث اختلافات. هي إذن صفة التكبير هل هو فرادي أو جماعي، تكبير دبر الصلوات، خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة. إذا كان لأي أخ أي سؤال يتعلق بالعيدين فليفعل. تفضل. يجوز التكبير يوم عرفة، ومن الأيام هذه يجوز التكبير من أول ذي الحجة لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لفعل ابن عمر أنه كان وأبو هريرة يخرجان إلى السوق يكبران في العشر المعلومات ويكبر الناس بتكبيرهم. نعم يبدأ التكبير المقيد على أقوال، أحدها أنه بعد فجر يوم النحر كذا قال البعض، فبعض أصحاب المذاهب يقولون يبدأ من يوم عرفة هكذا قال البعض، والأظهر أنه من يوم النحر والله أعلم. تفضل. قلنا التكبير المطلق أو المقيد ليس له صفة، ليس له صفة في الذكر نفسه، ليس هناك ألفاظ يتقيد بها. الأمر في ذلك واسع، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حديث ملزم بذكر معين. ولذلك أي أخ يثير مشكلة سله لماذا تثير المشكلة، ما الذي قاله الرسول، سيعجز لن يأتي لك بشيء قاله الرسول ولم يحصل إجماع. فالأمر في ذلك كله واسع، ولا ينبغي أبدا أن تحدث أي مشكلة والله أعلم. تفضل. صلاة النساء أمام الإمام لا تجوز إلا عند الضرورات القصوى، فإذا كانت هناك ضرورات قصوى فقد قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. نعم يعني أنت تسأل عن عدد التكبيرات بعد كل صلاة بعد التسليم، لا ليس هناك نص ملزم بأي شيء، إنما فقط سنة الرسول، والسنة لم تأتي بعدد. لكن البعض يقولون أقل الجمع ثلاثة فتكون ثلاثة كذا قال البعض، فيقول لا أقل الجمع، أحيانا الجمع يكون مطلق على اثنين السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والمراد يداه، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وهما قلبان. نعم على التكبيرات داخل الصلاة، صلاة العيدين تقصد. لم يثبت خبر في هذا الباب، ولكن أكثر الآثار على أنها سبعا في الأولى وخمسا في الثانية باتفاق في الثانية واختلاف في الأولى. فالخمس في الثانية غير تكبيرة الانتقال، أما السبع في الأولى على خلاف، هل تدخل مع تكبيرة الإحرام أم أنها سبع بعد تكبيرة الإحرام؟ والأمر في ذلك كله واسع. ومن العلماء من يجتزئ بأربع تكبيرات، ومنهم من يجتزئ بخمس، ومنهم من يجتزئ بثلاث في الأولى وثلاث في الثانية كما ذكرت، قول الأكثرين والأخبار المرفوعة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة في أسانيدها مخالف. نعم تفضل. كيف إجماع؟ لم يجمعوا، لم ينقل إجماع المنقول عن الصحابة عدة صيغ، المنقول عن الصحابة عدة صيغ، وعن التابعين صيغ أخرى ليست عن الصحابة، وعن أصحاب المذاهب صيغ ثالثة ليست عن التابعين. فهذا يدلك على أنهم رأوا أن الأمر واسعا، والذي يقيد الناس يلزم. لماذا تقيدني؟ نعم تفضل. ماذا يقال بين التكبيرتين في صلاة العيد، بين كل تكبيرتين؟ لم يرد في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوال تستحب أو يستحب أهلها أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، لكن ليس على هذا مستند. تفضل. كيف تفعل منتقبة صلاة العيد؟ الرجال في الأمام والنسوة في الخلف، تعدات عن الرجال. سمعت الجواب؟ الرجال في الأمام والنساء بعدهن بمسافة بحيث يرين الخير ولا يختلطن. الرسول لما خطب الرجال ظن أنه لم يسمع النساء فذهب إليهن وأعظهن، فدل أنه كان لم يكن هناك اختلاط. نعم. يسعون ما وسع الرسول وأصحابه، فكانت النسوة تصلي خلف الرجال حتى في المسجد، ما كانش في صندرة، كان في الخلف، لكن غير مختلطات بهن، غير مختلطات بهن، خشيت فتنة توطئ الجوار في الصلاة. نعم. ينتهي التكبير على اختيار عصر ثالث أيام تشريق، قال الرسول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، مع الخلاف في أيام. نعم. رفع اليدين في العيدين والجنائز لم يرد فيه بخصوصه نص في معلن، ولكن بنوا على القياس، فيرى الجمهور رفع اليدين مع كل تكبيرة، هذا رأي جمهور العلماء، والأحناف خالفوا الجمهور قالوا بعدم الرفع الجنائز. صلاة العيد مستحبة لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم. من فاتت صلاة العيد يعيدها قضاء، لكن ما بين رأيين، أحدهما أنها تقضى ركعتين كما كانت، والثاني تقضى أربعا كصلاة الجمعة. تفضل. ما لها نضحية، كل رجل وزوجته وأولاده لهم سبع بقرة أو خروف أو جدي أو عنز أو شاء أو نعج، لكن إذا كان أكلهم جماعة يبوهم الكبير الشيبة موجود ولو أربعة فالشيبة لا يذبح عن الجميع، لكن كل أسرة مستقلة لها سبع بقرة أو سبع ناقة أو شاء. شاء كلمة شاء تعني أحد أربعة أشياء، جدي معزة عنز كبش نعجة، كلهم يسمون شاء. نعم. شعيرة المسلمين ينبغي أن تكون في بلاد المسلمين، ده الأفضل، الأفضل أن تحيا هذه السنن التي ندمت، وصدق للصوماليين بأي شيء آخر، لكن كحكم يجوز، لكن الأولى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعري ولا من أصفري شيء، النهي تنزيه ليس على التحريم، ليس حراما، لكن يكره. نعم. أمرنا أن نخرج الحيض، مستحب، صلاة العيد كلها اتفقنا أنها مستحبة، لكن المرأة الحائض لم تصلي. تفضل. أنت جئت متأخرا، قلنا خطبة العيد عند الأيام الأربعة خطبتان قياسا على الجمعة. بعض أهل الحديث يقولون لعدم ورود التفصيل تكون خطبة واحدة، الأمر في ذلك واسع، بالله ما كان المشكلة. نعم. التحية، كل سنة طيب، عيد سعيد. الأقوال فيها على قولين، يرى فريق من العلم أن هذا لا بأس به وأنه من الدعاء الصالح، ويرى آخرون التوقف. والإمام أحمد يقول إن ابتدأني أحد رددت عليه، يعني حياني حييته وأنا لا أبدأ، أحد الأقوال عن أحد. قول آخر أرجو أن لا يكون فيه بأس، كما نقول عن الرسول ليس هناك شيء صريح مقول، لكن العمومات الأدعية أيام الطيبة من هذا الباب رأى عدد من العلماء الجواز، والله أعلم. نعم. لم يرد في خطبة العيد وصف معين، لكن الجمهور يقولون يستحب الإكثار فيها من التكبير وأن يتخللها التكبير، لكن كنص عن الرسول لا أعلم نصا، إلا ما ورد من حديث الرسول في صلاة العيد النساء على الصدقة، يا معشر النساء تصدقن إني رأيتكن أكثر أهل النار ونحو ذلك. تفضل. تقصير خطبة عيد الأضحى خاصة لا أعلم نصا على التقصير أو التطويل، لا أعلم نصا على ذلك. نعم. هذا بيوم لا تتحمل الصبح تنضف، وإياك مش يسأل، يعني لا أمزح في المسائل الفقهية، لكن أول تستحم وتلبس أحسن ما تجد من الثياب، وتتطيب بأجمل ما تجد من الطيب، وتخرج إلى الصلاة مكبرا في الطريق عيد الأضحى لا تأكل فيه استحبابا، وإن أكلت لا بأس، كان تفطر على الأضحية إن استحب، ليس بلازم أبدا، ليس بلازم أبدا. لا تصلي العيد وترجع تذبح، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك والأبتر، وتوسع على أبنائك، اشتري لهم قلاليب جديدة وثياب جديدة، والله يوسع علينا وليك. نعم، عيد مبارك، عشان مبارك أخوكم يقول لي يقول عيد مبارك ولا ليلة مبارك، مشي يعني مسألة في الحقيقة يعني أسأل الإخوة التصرف فيها بكلمة مبارك، كلمة ذات مدلول طيب لا يمنع أن شخص كان يسمى بها كان سلوكه عليه غبار أننا نترك الكلمة. فالقرآن قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فالاسم يبقى والأشخاص هم الذين يزولون ويتحولون. فتقول عيد مبارك، بارك الله في عيدكم، مبارك عليك، نحو ذلك الكلمة كما هي باقية، وذات مدلول طيب، ولا تمس بأي سوء ولا بأي مكروه، ولا تمس بأي سوء ولا بأي مكروه. ولقد قال الرسول في شأن الدجال رأيت الدجال ورأيت أشبه الناس به عبد العزة ابن قطن، قال أيضرني شبهه يا رسول الله؟ في بعض الروايات تحتاج تحررها، أنت مسلم وكافر، أنت مسلم وكافر. فالاسم لا ينال منه بأي سوء، لأن هذا الاسم اسم أو وصف للقرآن، وصف للقرآن كما سمعت. نعم، هل يجوز التحدث أثناء خطبة العيد؟ يرى ذلك الأكثرون من العلماء أن ليست واجبة كخطبة الجمعة، ليس الانصات فيها بواجب، بل كان الناس يخرجون ولا يستمعونها. لما ولي أمراء بني أمية خطبة فالناس كانوا يكرهون مقالاته، لما كانوا يلعنون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام على المنابر، فكانت الناس تترك لهم الخطبة من الأصل وتنصرف. لذلك مروان أجرى التعديل الذي أجراه بأن يقدم الخطبة على الصلاة من أجل هذا، من أجل إلزام الناس بأن يحضروا. لكن يرى عدد من العلماء أنها ليست خطبة الجمعة في الإلزام بها، ومن ثم جعلت بعد الصلاة، جعلت بعد الصلاة. نعم، يعني ابنك يريد الذهاب إلى حديقة الأطفال، لا مانع، لكن لا تختلط بالنساء الأجنبية، يعني لا مانع من الفسحة، هذا يوم عيد أم فسحة للأبناء وللبنات وللأهل والأولاد، ولكن مع عدم ارتكاب محاذير شرعية. نعم يا جماعة، ترشع الأولاد يوم العيد تدخل في باب الإسراف على حسب حجمك، يعني أنت موظف تقبض 1000 جنيه، هتروح تجيب حلاوة 600 جنيه ولبس 2000 جنيه، خلاص بذرت. لكن لو أنت راتبك كبير وأنفقت نسبة منه في العيد للأولاد مش مشكلة، الإسراف أمر نسبي. نعم، تفضل اسألني وأنا أجيبك، لأن كل بلدة فيها بدعة غير الثانية. يمكن يكون عندكم في السنبلوين النسوة يذهبن صباحا إلى المقابر، ذهب المقابر غير وارد عن الرسول. نعم، يعني الأضحية بغير ذات القرن جائزة، أما مكسورة القرن ليس فيها نص، لكن تتقى أفضل. يقول الصيغة المنصوص عليه في ذات القرآن الكريم، الصيغة المشهورة نصر عبد وعز جند وزم الأحزاب وحده، هل هذا المورد في العيد؟ إذا كنت تقصر الرسول لا، لم تلد عن الرسول لا أي صيغة. ومثل هذه الصيغة يذكر البعض أنها موجودة في كتب الشافعي، لكن ورد جزء منها على الصفا، على الصفا صعد النبي الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا ثابت عن رسول الله، ثابت الإسناد عن الرسول على الصفا. نعم، أنت لماذا تحاول لهم؟ يعني يقول أنت ما شئت، كبر بأي صيغة شئت، الأمر في ذلك واسع. وكررنا الكلام مرارا، لكن يعني اسمح لي أقولها، يعني إخواننا درجوا على شيء أصبح من الصعب جدا أن تحولهم عنه، وهم ليسوا على شيء من الكتاب والسنة في هذا الباب. يعني تلزع الآن أن الناس يقولون صيغة غير التي تقولها. أنت تلزمني بكلام الرسول، هل الرسول ألزمني بشيء؟ يعني يلزمني الرسول، هل ثبت عن الرسول شيء معين؟ لن يثبت عن الرسول شيء معين. إذا هل أجمع المسلمون على صيغة؟ هل أجمع الصحابة على صيغة؟ هل أجمع التابعون على صيغة؟ هل جاء الشافعي بعدهم متقيدا بصيغهم؟ كل هذا لم يرد. فلما التشديد؟ يعني كنا ننكر على أهل البدع، ثم تنكر عليك أيضا. ليه أنت تشدد على الناس؟ تشدد بالنص، عندك نص ملزم أنا وأنت نلتزم، لكن ليس عندي نص ملزم. فلماذا أشعل الفتنة في القرية والناس في يوم عيد وأنت تطلع عليهم وهم يكبرون؟ يا مبتدع يا ضلنا، السنة خلفت السنة، مش كده، ليس بهذه الطريقة، لأنك لست على نص ثابت ولا على قدم رسيخة حتى تقول للناس افعلوا شيئا والزموه. ليس هناك، أنا أقول لك هذا أولى من هذا بماذا؟ مش بنص. الصحابة ما اتفقوا، يعني فعل ابن عباس أولى أو فعل ابن مسعود؟ ما فيش نص ملزم. صدق كسرت ساقها قبل التضحية لا تجزي، لا تجزي، لأن الرسول نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، وعن الهزيلة التي لا تنقي، يعني المجنونة النحيفة على خفيف في معزة أحيانا تتهبل كده بتجري، ونحيفة وضعيفة تسمى عشفاء لا تنقي. نعم، لا تعطي الجزار هدايا، قال الرسول ولا يعطي الجازر منها شيء، أعطي أجره وخلاص كفاية عليه، اشتري زي ما هو عايز، لكن أنا لن أخالف النص. لو كان فقير زوده في المرتب شوية مش مشكلة، لكن النص يوقر. إذا قلت له خذ الكيلو هات على أحسن كيلو يأخذه، وبعد ذلك أنت قد تنظر إليه أو قد يدخل ابتعد تماما. وإن كان العلماء منهم من يجوز ويقول لا تعطي الجازر شيئا كأجرة، لكن النص عام. نعم، تفضل. إذا نظر إلا يذبح شيئا ولم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويكون في ذمته، إلا إن عجز تماما ممكن يكفر كفارة يمين، وإذا وسع الله عليه يفعل. تفضل. السلام مبارك عليك. لا أحرم في الطيارة، فهم كلام أقول لك أنا أتحنى إن شاء الله. لا تركب رايح طائرة جدة ولا فين؟ قبل جدة بربع ساعة ستسمع نداء على الطائرة، نحن الآن فوق الميقات، أو سيمر الميقات بعد ربع ساعة أو نصف ساعة. إن ما قالوش اسأل أنت، لكن عموما يا قبل جدة بربع ساعة بعشر دقائق قبل سر الساعة في هذا التوقيت سيهل الناس لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا أو عمرة كما تقول، لبي معهم، لبي معهم. وأنت عليك ملابسك، وأنت لابس لبسك اللي أنت لابسه، فستكون حينئذ خالفت، خالفت بلبس المخيط. كفارة ذلك أحد أشياء ثلاثة، إطعام ستة مساكين أو على التخيير ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. عقلت واحدة من الثلاثة، تروح مكة بإذن الله تخلع ثيابك كمل حجك ممكن. وأحوط لك أن تقول عند الميقات شيئا آخر، اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي مش محلي، محلي يعني مكان لازل، أو بأي لفظ أنت تقول على لغتك، حيث حبستني، يعني يا رب إذا أنا منعت من إتمام الحج فسأتحلل. كلمة دي تفيدك، لأنك إذا كنت رايح ومنعت من إتمام الحج ليس لك أن تتحلل من الإحرام إلا إذا ذبحت ذبيحة، إلا إذا ذبحت ذبيحة، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. إذا كنت اشترطت لا شيء عليك، فهم كلامي؟ يعني أنت تجي في الميقات بثيابك على الطائرة، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتنظر ماذا ستختار من النسب، هل تريد التمتع ستقول لبيك عمرة، أو تريد القران لبيك حجة في عمرة، أو تريد الإفراد لبيك حجة. وأنت بثيابك وصلت إلى مكة اخلع الثياب والبس الإحرام، وعليك أحد الثلاثة المذكورة: إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام. أي سؤال آخر؟ فضل خدمات حجاج. أي سؤال؟ الحج صحيح؟ الحج صحيح، قفت في عرفات، الحج صحيح، خلي الوسواس لي في حيكم أو في قريتكم، الحج صحيح، فعلت أركان الحج، الحج صحيح. هنا الفتاوى فقط يعني مش سلطانية، هنا الفتاوى احنا فيها الحج يصح. نعم تفضل. يوصي قبل أن يموت أن يذبح عنه وأبنائه كل عام ذبيحة. إذا كانت هذه الوصية تمثل أكثر من ثلث التركة لا تمضى، لا يمضى منها إلا الثلث. إذا كان رجل الله موسع عليه تارك ملايين، فسيأتي أولاده إلى قدر الوصية كل سنة مثلا شاء، فيقتطعون جزءا يوقف على الوصية ما لم تتجاوز الثلث، أو يتعاهد أحد منهم بأن يفي بالنذر عنه. أن الرسول أتاه رجل قال: يا رسول الله، أمي ماتت عليها نذر، أفأقضي عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضي؟ قال: نعم. قال: دين الله حق أن يقضي. نعم. يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، لكن أجرك أقل، ليس من طاف طوافين كمن طاف طوافا واحد. ولا عايز تقول زيه؟ لا بلا شك، يعني لا ريب. نعم. أولاده يريدون الزواج وهو يريد أن يحج، ولله على الناس تزويج الأبناء، أو ولله على الناس حج البيت؟ حج البيت. تفضل. يعني بعض الناس يقفون استقبال المصلين ليلة عيد أثناء الخطبة. يجوز ما لم تكن دعوة إلى حزب، إذا كانت الأعياد مش فيها حزبية، مش فيها حزبية، تقفل السلفية في طريق تستقبل الناس، والإخوان في طريق يستقبلون الناس، والناس ضاعوا بين هذا وذلك. الناس كلنا مسلمون، لا تشعر الناس بأي تحزبات في مثل هذا الباب، فدلك منك الدعوة السلفية وسنين الدعوة الإخوانية والزلفة الشرعية والربع أنصار سنة الطيارة. الناس كده، الدين ليس كذا، إنما يأتي الجميع يصلون ويحيي بعضهم بعضا كمسلمين. أما إذا كانت دعوة حزبية هذا يذم للتفرقة بين المسلمين، فانتبهوا لمثل هذه الأشياء. أما تقابلني تسلم علي أستقبلك بالترحاب، الحمد لله شيء حسن، لكن كممثل عن جماعة وحزب وآخر ممثل عن جماعة وحزب وكل ينظر من الصف لا يسلم عليه الناس أكثر ويقبل عليه أكثر، كل هذا من شأنه أن يولد فرقة واختلاف. نعم. لا يجوز بيع جلود الأضاحي، إنما يتصدق بها، ومن تصدقت عليه يتصرف فيها كيف يشاء. تفضل. لا لا، ليس كما يتوقع. يقول في سورة البقرة: فأتم الحج والعمرة لله، ثم يعقب قائلا: إذا العمرة فرض. لا، المعنى: وأتم الحج والعمرة لله إذا بدأتهما، من باب ولا تبطلوا أعمالكم. يعني أنا قلت لبيك عمرة، ألزمت بإتمامها، ألزم بإتمامها، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالكم. قلت لبيك حجا، ألزم بإتمامه، لكن ليس معنى أتم الحج والعمرة لله أن العمرة فرض. نعم. ليس للعين سنة قبلية ولا سنة بعدية. نعم. لا يجوز دمج العقيقة مع الأضحية في كبش واحد، إنما يجوز هذا في البقرة: إذا جعلت 70 عقيقة عن ذكر وسبع أضحية جاز لك، عند الأئمة الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة. نعم. طواف الدور الثاني جائز، جائز لا يكلف الله الزحام، جائز. نعم. نعم. عليه إطعام مساكين ويريد تفطير الصائمين في هذه العشر، يلزم أن يكون الصائم مسكينا، لأن الذي يفطر الصائمين يدخل في الصائمين المساكين وغير المساكين، فلا يجوز إلا إذا كان الصائم مسكينا عرفي، حد المسكين العرفي له دخل لا يكفي. نعم. الدين والحج الدين يؤدى، الدين أنت مسؤول عنه، والحج لست بمسؤول إلا عند الاستطاعة. نعم يجوز أن تؤدي الأغنياء من لحم الأضحية؟ يجوز. لا يجوز إذا أديت لجارك أو أديت لشخص غني لا بأس لا مانع الأضحية على التوسعة، لكن كلما وضعتها في يد محتاجة كلما كان أسوأ، كل منها أطعم البائس من البؤس، الفقير أطعم القانع والمعتر. فضل المتخلفون من العمرة إلى الحج في مكة حجهم صحيح، خالف ولاة الأمر لكن حجهم صحيح إذا أتوا بأركان وواجبات. نعم لا مانع من إعطاء الجار النصراني من الأضحية، لأن الله قال كل منا وطعمه البائس الفقير من غير تقييد للبائس المسلم والفقير المسلم، وليست مصارفها مصارف الزكوات. نعم وزن الأضحية ملها ليس هناك نص، إنما الأسك الواضح أنه عيب ذات العيب الظاهر، أما الأشياء الخفيفة فتغتفر. تجزئة الأضحية إلى ثلاثة أقسام ليس فيه نص. البعض يستأنس بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر على التسليل، وهذا ليس فيه دليل. والثاني يعكس ويقول على التنصيف فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكل هذا ليس بدليل ملزم بطريقة معينة للتقسيم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.